بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم، اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بكم في إطار حصة سؤال وجواب، طبعا مع الدكتور محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وكذلك نرحب بالسادة المستمعين والمستمعات على اهتماماتهم بهذا البرنامج وببقية برامج إذاعة الزيتونة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثواب، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وكذلك المدار على الفهم وعلى التطبيق في جميع المسائل، سواء كانت دنيوية منها أو دينية، ونسأل الله القبول. شكرا دكتور على هذا الكلام الطيب. نبدأ على بركة الله. أول سؤال من الأخت صباح وتسأل، كيف يقع الغسل؟ هذا سؤال طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بحر أنوارك وعروس مملكتك، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. إجابة على هذا السؤال، احنا نعرف أن الاغتسال أما أن يكون واجبا أو أن يكون سنة. إذا كان واجب، السبب متاعه يكون مثلا على جنابة، أو وقع بين الزوج وزوجته الواجب الشرعي، أو يعني خرج ماء الرجل مثلا بلذة، فهذه من موجبات الاغتسال، فيكون هنا الاغتسال هو واجب. بطبيعة الحال يغسل يديه ويعني ينظف سوأتين ويغسل يديه ثلاث مرات، وهنية من المستحب لغير أن يغسل أعضاء الوضوء يبدأ بهم، هذا مستحب في الاغتسال اللي هو واجب، وثم يسكب الماء على كامل جسده بالشعر، ويريق الماء على وجهه وعلى رقبتيه وكذلك على كتفيه، ويبدأ بالشق الأيمن، يبدأ بالشق الأيمن من الأمام ثم من الخلف، ويعني رجليه الرجل اليمنى، ثم يقوم بهذا العمل بالنسبة للنصف الثاني الأيسر، فيكون هنا تعميم كامل جسد بالماء، مع ذلك وهو مرار اليد على المكان اللي هو يصب عليه الماء، وهنية بطبيعة الحال حسب الاستطاعة، يعني الأماكن اللي هي ما تصل لهاش يده فهو مسموح بها. كان هو النجم قلوا عمل الكاسة وعمل الكشيفون هذيك اللي نستعملوها احنا في الاغتسال، إذا كان وصل تديه مثلا ثم أماكن في الظهر فبها، وإذا كان ما وصلتي فيكفي ويسكب الماء، ثم يغسل رجليه مع يعني تخليل الأصابع أيضا فيها، وبهذا يكون قد أتم الاغتسال اللي هو واجب، وبطبيعة الحال الأماكن الغايرة هي يمر عليها اللي يسكب عليها الماء ويحاول قدر الإمكان يعني باش يقول وإحنا يمرر يده على الأماكن هذيك إلا مكان السوأتين هذا ما يعديش يده عليها باطن اليد وجانب الأصابع جانب اليد كذلك ما يمرش عليها يديه على الأماكن هذيك يصب عليها الماء بركة ويحاذي في هذه ثم يكمل الاغتسال هذا وبعد ما يخرج من نقول وإحنا بيت البانو ولا بيت فيها الدوش ولا يخرج من الحمام يتشهد ويطلب ربي سبحانه وتعالى أن يجعله من التوابين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ويتشهد ويكون أكل عمل ذاك مقبول ونزيدك حاجة أخرى أستاذ سندس أي؟ أنه في أكل ما اللي هو يتساقط من الوجه ويتساقط من الأصابع ويتساقط من المرفق ومن بقية الجسد كل ذلك ذنوب تتساقط هذا فضل ربي سبحانه وتعالى ميز بها الأمة المحمدية التي هي تتطهر أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ما لهذا الكلام هذا في خصوص يعني الاغتسال اللي هو واجب الاغتسال اللي هو السنة تقول لي أنت كيفاش يعني درا ثم أوقات ولا موجبات ولا أسباب متاع الاغتسال السنة إيه ثم أوقات مثلا يوم الجمعة يوم الجمعة من السنة أن يغتسل المسلم وكذلك العيدين في العيدين من السنة أن يغتسل قبل ما يمشي للجامع ما هنا كيفاش طريقة هنا في هذه الحالة يعني يتوضأ وضوءه للصلاة الأعضاء الوضوء يغسلها هذا بنية الوضوء لأن الوضوء هوني يصبح فرض باش يقوم بغسل أعضاء الوضوء هذاك باش يصلي به بعد ما يكمل من غسل أعضاء الوضوء بنية الفرض أنا ذاك يسكب الماء على كامل الجسد متاعه وكما قلنا بالنسبة للاغتسال الواجب سكب الماء على كامل الجسد بما فيه يعني جانب الأيمن ثم جانب الأيسر والأماكن الغائرة الإبطين مثلا السرة إلى غير ذلك وهكذا يربح الأجر أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى هذا الاغتسال للسنة بمناسبة يوم الجمعة أو العيدين ونفس الشيء كلما تتساقط تلك القطرات من وجهه من مرفقيه من يعني من كامل الجسد متاعه دل ذلك عن تساقط الذنوب ويتشهد اللهم ويدعو بعد ما يخرج من البانو يدعو اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ربي تقبل الأعمال وإن شاء الله ديما نكونوا متطهرين الأجساد ومتطهري القلوب والأنفس طاهرة والأخلاق رفيعة والإخلاص في العمل نجد الله سبحانه وتعالى يحبنا ويرضى عنا في الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى القبول جزاك الله بهذا القدر والله ورسوله أعلم جزاك الله كل خير دكتور على كل هذه التوضيحات بخصوص سؤال المتعلق بالغسل وننتقل إلى سؤال من المستمع عادل ويتعلق بكفارة القسم أو اليمين أي هذا سؤال جيد وقد ورد في كتابه العزيز حيث قال تعالى في سورة المائدة آية 91 بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم هذه الآية الكريمة تبين لنا الحكم حكم الرباني في من حلف وأقسم وقام بعمل ضد ما أقسم عليه وفي هذه الآية الكريمة يذهب فضيلة العلامة الهمام سيدي محمد طاهر بن عاشور رضي الله تعالى عنه في فهمه لهذه الآية الكريمة وفي قوله تعالى بما عقدتم الأيمان أي بما قصدتم به الحلف مثلا واحد يقصد حاجة يقول يحلف يقول ما يأكلش ماك الحاجة ذيك ومن بعد يأكل منها، إيش يولي هونية؟ هنا قد ارتكب معصية وخالف الأمر الذي حلف من أجله. وهذا مجمل قوله تعالى في سورة البقرة: بما كسبت قلوبكم، يعني بما عقدت عليه قلوبكم، والنوايا كانت يعني مقصودة من وراء ما حلف عليه أو أقسم عليه. علاش؟ لأن الأيمان تجري على اللسان لقصد تأكيد الكلام الذي يتفوه به الشخص. كان يقول مثلا كما ذكرت المثال السابق: والله لا أكل كذا، وبعد يخالف وثم يأكل، يحلف ما يأكلش المقرونة مثلا ولا ما يأكلش الكسي، وبعد في الآخر مرة يعجبه عدي القصعة ودي كذا وكذا وتطيب ما شاء الله والرايحة دخلت الخشمة وكذا، يولي هو يأكل مكل حاجة ديك وقد أقسم أنه لا يأكل من ذلك الطعام، مش يولي في الحالة هذه، فقد عصى الله سبحانه وتعالى، لأن أنت بشكون حلفت؟ حلفت بالله. إذن عند التحلل مما حلف عليه في هذه المسألة، هنا ربي سبحانه وتعالى رتب على ذلك جزاء. لما شرع الله الكفارة وفيها معنى ستر المعصية وإزالة المعصية، إذن بأي شيء تزالك المعصية ذيك اللي أنت أحلفت وخلفت أكل يمين ذيك، فتزال بإطعام هنا 10 مساكين أو الكسوة متاعهم، أو إذا كان ما عندوش فلوس يصوم 3 أيام. ملهوني من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما قلنا بالنسبة للحل الأول وهو يعني إطعام 10 مساكين، فالكفارة حينئذ شرعت عند عدم العمل بالحلف، لأن معنى الكفارة يقتضي حصول إثم، وذلك إثم الحنث. ملا قلنا 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهني شنو الماكلة اللي هي وسطى؟ لا أقول وإحنا خبز شايح ولا صفرة من هني غادي، وإنما ماكلة اللي هي تشبع وتساهم في تقوية البنية. وإحنا ذكرنا هالمثال هذا في عدة مناسبات، ولكن هذا نعاود الكلام هذا من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ملا الماكلة اللي تشبع في الوسط وفي العرف التونسي صحف الأبلابي، ولا صحيح الكفتاجي على كيف كيف كيبدأ هكا يشبع واحد، ولا صحيفة شربة يعني حاجة اللي تشبع به. إذا كان من الجمشي باش يدفع، وهذا تقدير يعني ما بين فطور وعشاء قداش تقدر؟ تقريب ما بين 3 دنانير 3500، وقت اللي احنا نضربوهم في 10 يطلع كل مقدار ذاك تقريب 35 دينار، هذه الكفارة بما يقابلها من المال. وثم من ناحية أخرى إذا كان هو فقير الحال وما عندوش باش يدفع يولي صوم 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وبطبيعة الحال المسلم يسمو يحتاط، ما يخرج من سانه كان هو وثق، ما يستسهلش القسم، ما يستسهلش الأمر. وثم من ناحية ثانية كما كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يحط حصحاسة تحت لسانه، كان سألوه قالوا له شنو الأمر في ذلك، شنو السبب في ذلك، قال لهم وقت اللي نجي نتكلم نتفكر شنو الكلام اللي باش نقوله، كان كلام فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى وفيه خير للناس أتكلم به، وإذا كان فيه مضرة وفيه معصية فلا أتكلم. ومن هذا القبيل نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك عمل الصحابة، وكل ذلك تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى. نسأله التوفيق والرضا عند اللقاء. نكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور، ولكن في بعض الأحيان يجد الإنسان نفسه مضطر للقسم على بعض الحاجات، مثلا باش يصلح بين زوجين وإلا ما شابه ذلك. هو في الحقيقة يتجنب القسم، أما النية طيبة في إصلاح ذات البين، ولكن الأحسن يتجنب القسم لأنه يخشى أن يقع في خلاف ذلك، خلاف القسم، ويصبح يعني ينطبق عليه الأمر هذا الحكم، حكم ربي سبحانه وتعالى الوارد في الآية الكريمة. ولهذا من أراد أن يصلح بين شخصين متخاصمين فإنه يعني يحاول بقدر الإمكان بالكلمة الطيبة، وهنية الشرع الكريم يجيز حتى الكذب، لأن الكذب من شأنه باش يصلح ما بين الشخصين المتخاصمين، وكذلك يقرب القلوب لبعضها. مثلا يقول له فلان فلان يسلم عليك ويسأل عليك، وراه ما سلمش عليه، ولكن باش يقرب حتى تزال تلك الأحقاد، وحتى تزال تلك الضغاين، وحتى تزال تلك الجفوة، وحتى تزال تلك الكراهية، وترجع المياه إلى مجاريها، والقلوب إلى بعضها، والحب إلى بعضه، لأن الله سبحانه وتعالى يحبنا متحابين، يحبنا متعاونين. ولهذا ورد في أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما صح وكلامه الأشرف: اثنان تحابا لوجه الله وتفارق عليه يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور. ننتقل إلى سؤال آخر من المستمعة روضة اللي عمرها 35 سنة وحالتها المادية ما تسمحش لها باش تقوم بعمرة، تسأل هل باستطاعة الوالدين القيام بعمرة في مكانها ولا لا؟ هو ساعة مبدئيا العمرة هي سنة مؤكدة ماهيش فرض، بهذا من ناحية. وثم من ناحية أخرى هي لما هنالك عنصر أساسي وهو المال، النفقة، نفقة العمرة ونفقة الحج، هي ما عندهاش المقدار هذا، ولهذا في حد ذاتها يعني تعتبر تنجم تقول ليس بإمكانها القيام بالعمرة ولا شيء عليها، والنيابة لا تصح في هذا الصدد. هي إن شاء الله وقت اللي تلم المقدار الكافي اللي هي توصل بمقتضاه باش تأدي عمرة، رب إن شاء الله يسهل لها وتطلب من الله سبحانه وتعالى باش يفتح لها أبواب التيسير للقيام بالحجة وقيام بالعمرة، ويفتح لها أبواب الخير من الأموال ومن الرزق الحلال، وكذلك التيسير حتى في الذهاب ومع الرفقة الطيبة الآمنة ومع المحارم وكذا. تسأل الله سبحانه وتعالى ربي يعني يسهل لها كل شيء، وخصوصا قلولها إذا كان هي تنجم تقوم قبل الفجر، تو الفجر تقريب، إذا كان تقوم ماضي 3:30 مع 4 هكذا وصلي ركعتين وتتوجه بالدعاء، الله سبحانه وتعالى يتقبل دعاءها. فمن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء تلك الأوقات، تنزل رحمة ربي سبحانه وتعالى ويقول: هل من سائل لحاجة أقضي له حاجته؟ هل من مريض يطلب الشفاء أشفيه؟ هل من مقبل على امتحان ويسر له ذلك الامتحان وأفتح له صدره وأثبته على امتحانه؟ مثلا إنسان ماشي في سفر يسهل السفر، مثلا واحد مقبل على تجارة، وهكذا وهكذا وهكذا. كلما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى نجد الله قريبا منا يجيب دعوة كل من توجه إليه بالدعاء. قال تعالى في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله مولانا العظيم. نكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. في نهاية الحلقة نحب نشكر الدكتور محمد الكامل أسعادة على رحابة صدره في الإجابة على مختلف التساؤلات والإشكاليات اللي توصل لبرنامج سؤال وجواب. نشكر كذلك كافة المستمعين والمستمعات. نسأل الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.